Allah, ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Muhammad. Marrat alayna ibara fi kitab وهي حينما قال المصنف الآخر رحمه الله وإن كان الأولى تعريفه إلى آخر عبارته. لماذا حينما أعرض عن تعريف المشهور لم يقل ويجب أن يعرف علم الأصول بكذا؟ لأنه كما هو واضح لمن له معرفة بمقاله الآخر لا يرى التعاريف حقيقية في الغالب، بل يراها من التعاريف اللفظية. ولذا قال في كثير من الموارد أنه لا يرى استحسان على العالم الفلاني أو على فلان، لأن التعاريف التي أريدت قد لا تكون جامعة مانعة، لأن الجامع المانع هي التعاريف المنطقية التي تكون بالأجناس والأصول وبالعوارض الخاصة. أما التعاريف التي تكون للعلوم والكثير من الأمور التي هي ليست بأمور حقيقية، ليست بأنواع، ليست بأجناس وأصول، فالتعاريف هنا تعاريف لفظية، والتعاريف اللفظية قد لا تكون جامعة مانعة. فلذا قال وإن كان الأولى. لماذا الأولى؟ أي أن التعريف السابق قد ترد عليه بعض الإيرادات كما تقدم في البحث الماضي، لكن لما كان التعريف لفظيا فلا ينبغي لعالم أن يقول على أن التعريف الفلاني يرد عليه كذا أو يرد عليه كذا، لأنه ما أريد من التعريف إلا المقلدية والمنبهية لكي يكون هناك إلمام بموضوع ذلك العلم، ولم يرد منه التعريف الحقيقي. ضاف عبر. الأمر الثاني قبل الدخول والتعرض لمقالب بعض الأعلام، هل القواعد الفكرية كقاعدتية وما شابهها من القواعد الفكرية الأخرى، هل هي من علم الأصول أو ليست من علم الأصول؟ حسب الظاهر للمتأمل أن القواعد الفكرية ليست من علم الأصول، بل هي قضايا ومسائل فكرية عامة تنطبق على مقاديرها الخاصة. اليد فكرة، هذه يد، هذا محل انطباق، فهذا ليس باستنباط، وإنما هو انطباق للقاعدة على من؟ على مواردها ومصادرها الخاصة. وانطباق الشيء على مصادره لا يسمى بالاستنباط. واقع مثلا. وهناك مثل ثالث، بناء على مثل المشهور الذين ذهبوا إلى أن العوارض بواسطة سلوكية من العوارض الغريبة للذاتية الكثير من المسائل تخرج عن علم الأصول. ومن أهم تلك المسائل الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية حينما نقول الصلاة واجبة، أو حينما نقول الصوم واجب، أو حينما نقول الخمر محرم، هذه إنما وجبت وثبت محمولها لموضوعها بواسطة ثبوتية، وهي تلك المصالح كالصلاة واجبة، وتلك المفاسد كالخمر محرم. فتلك المصالح وتلك المفاسد أصبحت وسطا ثبوتيا لكي تعرض تلك الأحكام على فعل المكلفين. فعلى مسلك الآخر رحمه الله تكون من العوارض الذاتية لا غريبة، لأنه ما أخرج إلا ما كان بواسطة ثبوتية، وعلى مسلك غيره تكون بحسب القاعدة من العوارض الغريبة، لكنهم لا يستجيبون لذلك في اختلاف الموارد والأجبار. بعد نهاية هذا البحث والوصول إلى مطلب جديد وهو الأمر الثاني الوقت، وهو الأمر الثاني الوقت، كان من المقرر كما تعلمون أنه بعد كل نهاية بحث التعرف بنحو إجمالي إلى مطالب بعض الأحلام، إلى مطالب بعض الأحلام. فإذا تعرضنا لمطالب بعض الأعلام وما كان هناك من رد وإبرام ونقد من بعضهم لبعض، إن كانت هناك مطالب خاصة أو مختارات لبعض الأعلام أو تأييدات لبعض الأعلام، إن شاء الله نبينها أيضا بنحو مختصر، لكي يكون هذا البحث، أي البحث عن الكفاية، أي البحث الأصولي الذي نتعرض له، درجة بين القارئ ودرس الكفاية بما هو نص على الكفاية. فإذا نتعرض أولا لمطالب الأستاذ، آية الله العظمى، الشيخ محمد، الشيخ جواد التبريزي، ثم نتعرض لمطالب بعض الأعلام، وفي الأخير نتعرض لمطالب الوالد، آية الله العظمى، الشيخ محمد طاهر الفجر الطهراني، وهكذا حتى ننهي البحث ثم ننتقل إلى بحث آخر. وإذا تكلمنا في ضمن البحث فقلنا مثلا الشيخ التبريزي، الشيخ الطهراني، لا يكون هذا نحن من الكفاء لأننا نريد الاعتبار بالتعبير، وإلا فكلهم مكرمون محترمون، وليس المقصود حينما نحذف تعبيرا أو نحذف عبارة منقصة أو إشارة لجهة من الأستاذ في البحث. قال الأستاذ التبريزي: المراد بالعارض هنا، يعني المراد بالعارض الذي نبحث عنه من أنه من العوارض الذاتية أو من العوارض الغريبة، ليس العارض وليس العرض في مقابل الجوهر. الجوهر كما تعرفون في بحث الفلسفة عنوان خاص كالألسنة والفصول الذاتيات، في مقابل الجوهر هناك عوارض تسعة من سم وكيف إلى آخر العوارض التسعة المعروفة في فن الفلسفة. سيقول الأستاذ: ليس المراد من العارض هنا العارض والعرض في قبال الجوهر كما هو في فن الفلسفة، بل المراد من العارض كل شيء كان خارجا عن الشيء محمولا عليه، محمولا عليه. هذا يكون على نحوين: تارة يكون ذاتيا وتارة يكون غريبا. وعبارة فإذا قال العارض المراد به هنا ليس مقابلا للجوهر، بل المراد منه كل ما كان خارجا عن الشيء محمولا عليه، فإذا كل ما كان خارجا، كل ما كان خارجا عن الشيء محمولا عليه يسمى هنا في فن الحكمة أو في فن الأصول في الكفاية يسمى بالعرض، سواء كان ذاتيا أو غريبا. وقنوط وتحديدات العوارض الذاتية والغريبة مر عليكم. ثم قال الأستاذ: العارض على الشيء وهو المحمول عليه إلا أنه لم يحتج إلى واسطة أفضل، لا ثبوتية ولا عرضية، يعني يعرض على الشيء بلا توسط شيء، لا واسطة ثبوتية ولا واسطة عرضية. وضرب مثالا بقوله: كبعض ما يحمل على الواجب تعالى، كبعض ما يحمل على الواجب تعالى، ككون كتوضي الله تعالى حيا وعالما، ثم قال لأن ذاتي الشيء لا يحتاج إلى واسطة، لأن ذاتي الشيء لا يحتاج إلى واسطة. وقال العبارة هكذا كان منه التعليم، هل فهمناه كما هو يراقي كما هو يريد أو ما فهمناه كما هو يريد، هكذا عبر في بحثه. هذه العبارة وهي أن ذاتي الشيء لا يعلل، قاعدة حكمية ذكرت في مقالها، والمراد منها أن كلما كان ذاتيا بشيء ذاتي كالحيوانية والناطقية وهي أجزاء النوع، المراد من كون ذاتي الشيء لا يعلل أي أنه لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، أي أن العلة التي أوجدت النوع كالإنسان هي بنفسها أوجدت الحيوان الناطق، لأن الحيوانية الناطقية هي عين الإنسانية. فإذا ذاتي الشيء وهي أجزاؤه من جنسه وخصه وراء أصل العلة التي أوجدت ذلك النوع لا يحتاج إلى علة أخرى، ولذا قالوا ذاتي الشيء لم يعلل، ليس مرادهم أنه لا يحتاج إلى علة، كل ممكن محتاج إلى علة. فإذا ليس مرادهم من هذه العبارة أن الذاتي لا يحتاج إلى علة، أي أن الذبل مرادهم أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، وراء علة الذات وعبارة أي لا يحتاج الذاتي كالجنس والقص إلى علة وراء نفس علة الذات الإنسانية، فالموجد للإنسانية كالحق تعالى هو الموجد لمن للحيوانية والنباتية والعبر. لكن هنا يجب أن نتأمل في تعبير هذا التعبير من الأستاذ حينما قال كبعض ما يكمل على الواجب بكون الله تعالى حيا وعالما، هذا ليس من العارض المبثوث عنه في فن الأصول. العارض المبثوث عنه في فن الأصول ما كان خارجا عن الشيء محمولا عليه، هل هو ذاتي أو ليس ذاتي؟ أما العلم الله كله علم، الله كله حياة، الله تعالى كله قدرة، كله كذا. فإذا لكن المناقشات في الأمثلة ليست من ديدن الحوزات العلمية، ولذا لا ينبغي لمثلي ولأمثالي أن يناقش في الكتاب وجب، لكن أقول هذا المثال ليس مما ينطبق على موردنا، لأننا نتكلم عن العوارض الخارجة عن الشيء المحمولة عليه، فالتمثيل منه بما بالعلم والحياة للحق تعالى لا ننتظر على مقامنا، لأننا نحتاج إلى عارض خارج عن الشيء ليس جزءا ومن حقيقة نفس الشيء يعرض عليه بواسطتها أو بلا واسطة. فمثالنا هي العوارض التي تقتضيها الذات، كالتعجب الذي تقتضيه ذات الإنسانية، وكالزوجية التي تقتضيها ما هي الأربعة، وكالفردية التي تقتضيها ما هي الثلاثة. فكلامنا في أمر خارج تقتضي الذات لا يحتاج إلى واسطة ثبوتية ولا إلى واسطة حرورية وعبرة. ثم قال الأستاذ الواسطة الداخلية بالنسبة إلى المعروف لا تكون أخف، الواسطة الداخلية بالنسبة إلى المعروف لا تكون أخف، لماذا؟ لأن الواسطة الداخلية منحصرة بالجنس والفصل، والفصل مساوي للشيء كما تعلمون، الفصول مساوية للشيء، الناطقية مع الإنسانية متساوية، لكن الحيوانية عامة، ولذلك قال كل إنسان ناطق وكل ناطقة إنسان وحيلة، والفصل مساوي للشيء والجنس أعم من الشيء، ولكن الواسطة الخارجية تكون على ثلاثة أقسام، مساوية وأعم وأخص كما تقدم، وقد تكون الواسطة الخارجية مباينة كالوسائط الثبوتية، كالوسائط الثبوتية مثل ما كالماء، إنما تعرض عليه الحرارة بواسطة تعديلية ثبوتية علمية وهي النار وحق. أما الواسطة الداخلية فالإنسان ماشي، فالمشي يحمل على الإنسان بواسطة داخلية وهي حيوانية، والحيوانية كما تعلمون لا تختص بالإنسانية، والواسطة الداخلية المساوية فالإنسان مدرك للكليات، فإدراك الكليات يحمل على الإنسان بواسطة جزئه المساوي وهو الفصل. هذه مقالب، لأن مسألة الحوارث غريبة وذاتية ليست من الأمور التي تمر علينا في كل يوم، فقط تكرر للتأكيد واضح. والواسطة الخارجية المساوية فكالإنسان ضاحك، فالضحك حمل على الإنسان بواسطة التعجب، فالتعجب خارج عن الإنسانية لكنه مساوي لمن التعجب ليس من الذاتيات من الحوارث كما قلنا، لكن الذات تقتضيه، فالضحك عرض على الإنسانية بواسطة الأمر الخارج وهو التعجب، ولذا يقال كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. التعجب عرض على الإنسانية وصلوا له بلا واسطة، فكان التعجب من العوارض التي خارجية المساوية للإنسانية، فلذا تقول كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، فالتعجب يساوي الإنسانية، لكن الضحك ما عرض على الإنسانية إلا بواسطة التعجب، فالضحك عرض على الإنسانية بواسطة، فالضحك عرض على الإنسانية بواسطة خارجية مساوية وشفعة جود. والواسطة الداخلية المساوية فكالإنسان مدرك للكلية. الإدراك كما يقولون في المنطق والفلسفة على نحوين، إدراك للأمور الجزئية هذا زين المحسوسة، إدراك للأمور الجزئية وإدراك للأمور الكلية، والمراد من الأمور الكلية هو الدرك تلك القيم العامة، سواء قلنا أنها تأتي من المبادئ العالية كما قال الفلاسفة أن الإنسان يدرك الجزئيات بنفسه ويدرك الكليات بواسطة مشاهدة أرباب الأنواع كما قالوا، أو بواسطة مشاهدة المبادئ العالية، أو قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان أنه يتمكن أن يدرك الكليات، أي أنه يدرك المعقولات، فالكليات هي الأمور المعقولة العامة والجزئيات هي الأمور الخاصة. صحيحا إذا أردت أن آخر العجلة خرجت عن الموضوع بعد ذلك، فإذا فالمشهور ذهب إلى أن العرض الذاتي ما عرض على الشيء بلا واسطة أو مع الواسطة الداخلية المساوية أو الواسطة الخارجية المساوية، هكذا ذهب المشهور، فجعلوا هذه الثلاثة من الوسائط الذاتية للغريبة، وأن العارض بواسطة خارجية أعم أو أخف أو مساوية أو بواسطة مباينة فجعلوه من العوارض الغريبة، فيكون العارض الغريب المتفق عليه عند المذكور أربعة وثلاثة من المصائب الذاتية، لكن مرة في المناقشة في مثل هذه الأمور وقلنا أن المصنف عمم المصائب الذاتية وجعل كل واسطة وجعل كل شيء عقلا من الأمور العارضة الذاتية إلا إذا كان بواسطة في الأمور، أي كان بين العارض والمعروض وجود آخر كان سببا في الحمل، كما قلنا الحركة عرضت على سفينة لكنها في السابق التعبيري أطلقت مجازا على من على ساكن السفينة، كما قالوا في الميزان جارين أتقدم في الأمور. ثم قال ولازم هذا التحديد للعرض الذاتي ان تكون بعض مسائل العلم خارجه عنه، فمثلا يبحث في علم النحو فيقال الفاعل مرفوع والحال ان موضوع علم النحو هو الكلمه وكلمه هو الكلمه، فالرفع حمل على الكلمه بواسطه الفاعل والفاعل اخف من الكلمه، فعلى المجهول به على الطريق هذا، وعليه فيجب ان يكون البحث عن المرفوع عرضا غريبا، لكنهم لا يلتزمون به، ولكن بناء على مسلك صاحب الكفايه لا يرد اشكال، لانه جعل المسائل هي الامور التي متحده مع الموضوع خارجا ووجودا، فما ابتعد مع الموضوع خارجا ووجودا بان لم يكن بينه وبين الاله واسطه عروضيه جعله من العوارض الذاتيه. والعاء في مقامنا هذا المرفوع كلمه من مصادر الكلمة خارجا، فعلى تعريف الآخر يكون من العوارض الذاتية لأنه متحد علما وخارجا مع من؟ مع موضوع المسائل وهي الكلمة. واقع عبارة بل فقال موضوع فقال الآخر موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله والفاعل عين الكلمة خارجا، لأن الكلمة عين موضوعات المسائل على كل كلمات الأستاذ، لأن الكلمة عين موضوعات المسائل، فإذا ليس هنا واسطة في الحروف فيكون العارض عارضا ذاتيا، فيقول الأستاذ على أن العارض هنا في المقام من العوارض الذاتية وليس من العوارض الغريبة. واقعية ثم قال الأستاذ ما هو الدليل على احتياج كل علم الى موضوع اخر؟ المصنف الاخر كما تعلمون كما مر عليكم في الكتاب قال ان كل علم يحتاج الى موضوع جامع لكثافه تلك المسائل، فجاء الاستاذ التبريزي ليناقش المصنف في هذه العباره على انه ما هو الدليل على احتياج كل علم الى موضوع خاص، لان المصنف قال ان كل علم يحتاج الى موضوع خاص، لكن التسميه ليست ضروريه، يعني ليس من الضروري ان نعرف اسم ذلك الموضوع ككون الموضوع كلمه كما في علم النحو، ككون الموضوع بدن الانسان كما في علم الطب، ككون الموضوع الوجود كما في فن الفلسفه، قال يجب ان يكون هناك موضوع، لكن هل يجب ان يكون معروفا باسمه لدينا؟ قال هذا ليس بضروري لانه لم يدخل في موضوعيه الموضوع، اي في حقيقه وواقعه ونفسه الموضوع. واقع عباره فإذا يقول الأستاذ ما هو الدليل على احتياج كل علم إلى موضوع خاص؟ فقيل أن الآخر رحمه الله صاحب الكفاية ذهب إلى الاحتياج إلى موضوع في العلوم مستندا إلى القاعدة المشهورة، يا قاعدة المشهورة وهي أن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد ولما كان الغرض في الفنون واحدا ينبئ هذا الغرض الواحد عن وجود موضوع واحد لذلك الفن، هكذا وجه الكثير عبارة المصنف الآخر في الكفاية حينما قال وذلك الموضوع يستكشف من وجه الغرض. وعبارة فإذا ذهب إلى الاحتياج إلى موضوع في العلوم مستندا إلى قاعدة فلسفية وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا من الواحد. هذه القاعدة إن شاء الله سنتحدثها مفصلة بالبحث ما نتعرض إلى كلمات الأعلام جميعا ثم نتعرض إلى هذه القاعدة. هل أنها قاعدة صحيحة؟ ليست صحيحة؟ إن كانت صحيحة فما هو وجه تصحيحها؟ هل توجب تحديد القدرة الإلهية أو لا توجب ذلك؟ هذا لا كلام شر في أمر البحث بل والغرض بل لا يصدر إلا من الواحد والغرض في كل علم واحد والغرض في كل علم واحد فلا بد له من مؤثر واحد يا المؤثر الواحد وهو ذلك الموضوع الجامع لثلاث المسائل بنظر المصنف لأن الجامع بين المحمولات يرجع إلى جامع ما بين الموضوعات والغرض يرجع إلى الجامع إلى جامع ما بين تلك الموضوعات فإذا الغرض الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هكذا وجه عبارة المصنف عبارة ليست بطريقة للإشارة إلى ما إلى هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد لكن حينما قال وحدة الغرض تكشف عن وحدة الموضوع قالوا مراد المصنف من هذه العبارة أن الغرض بحكم المعلول فهو حاكم فهو كاشف عن وحدة العلة وغلبة عن وحدة الموضوع فإذا دليل فإذا الغرض الواحد لا يصدر إلا من الواحد ولذا قالوا أن الآخر حينما قال أن كل علم لا بد له من موضوع خاص استند إلى هذه القاعدة واستكشف وحدة الموضوع من وحدة الغرض ثم قال يجب أولا أن نرى هل من الصحيح أن مستند صاحب الكفاية حينما ذهب إلى احتياج العلم إلى موضوع خاص هو هذه القاعدة الأول. فإذا الإنسان الكبير يناقش أولا في مراد وتفسير الأعلام لكلمات صاحب الكفاية من أن صاحب الكفاية كلماته ليست صريحة حينما قال من وحدة الغرض نستكشف وحدة الموضوع ليست صريحة أن الإشارة إلى القاعدة الحكمية واقع عبارة إلى رفع موضوع بل وثانيا يجب أن نتأمل في هذه القاعدة ثم قال الأستاذ المطلب الثاني يجب أن نتأمل في نفس القاعدة هل هي في نفسها وفي مجال الخاص وهو الحكمة هل هي صحيحة هل هي من القواعد الصحيحة المعتبرة أو ليست قاعدة معتبرة فإذا يناقش الأستاذ الآن في أمرين الأمر الأول في مراد المصنف هل أنه أراد من كون وحدة الغرض تكشف عن وحدة الموضوع أراد القاعدة المعينة أم لا؟ أيوه. ثانيا لو أراد القاعدة المعينة وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد هل هي في حد ذاتها هذه القاعدة معتبرة أو هل هي معتبرة واقع مثلا؟ فقال إن هذه القاعدة بناء على صحتها فليس هذا المقام محلا لجريانها اولا يقول حتى ولو صححنا هذه القاعده واعتبرناها فليس هذا المقام يا مقام في الاغراض تكشف عن وحده الموضوع من موارد انقضاء هذه القاعده واقع مثلا الان بيت وثانيا هذه القاعدة في نفسها يقول الأستاذ ليست آمنة واضح الآن نريد من الأستاذ أدلة على من؟ على هذه الدعاوى ثم قال والمراد من الغرض هو الأمر الذي ما هو الغرض؟ الغرض بحسب الفن يطلق على معنى من جملة المعاني ما كان غاية ومطلوبا من الشيء فيقال لأي غاية ولأي غرض دون علماء الفقه والأصول علما بحكم الأصول وحدثا فيقال دونه باستنباط الأحكام الشرعية سوف نقول لكي يذهب إليه الفقيه في مقام العمل وهكذا. هذه الغاية غير الغاية بمعنى الثمرة، فقد تطلق الغاية ويراد منه الثمرة. يأتي الإنسان إلى الدكان فيشتري لبنا للسبيل، شرب اللبن بأي غاية؟ للسبيل. هذه الغاية ثمرة وليست غاية بالمعنى الأول. فإذا تارة يراد من الغاية الثمرة، يعني ما يترتب على الشيء وهي الثمرات والمنافع، وتارة يراد من الغاية ما لأجله دون ذلك الشيء، ما كان مطلوبا ومنتهى إليه في ذلك الشيء. والمراد من الغاية هنا ليست الثمرات المترتبة على علم الوصول، بل المراد أن علم الوصول لماذا دونه واضح عبارة. ولذلك قال والمراد من الغرض هو الأمر الذي من أجله تدون العلوم. فإذا ليس المراد منه هنا الثمرات، وإن أطلقت الغاية أيضا على الثمرات واضح عبارة. ثم قال إن صاحب الكفاية مصرح بأن الواحدة قد يترتب عليه غرض. الآن مرة من الإنسان أنه ناقش أن يكون مراد الآخر من كون الغرض الواحد يستكشف منه الموضوع الواحد القاعدة الحتمية. الآن جاءت ليستدل على ما ادعى وأنتم إذا تتفطروا مرة في نفس الكتاب، مرة في نفس الكتاب أقرأ لكم نفس العبارة. صفحة 5 قال المصنف لا يكاد يصح، فإنه يقال مضافا إلى فرد ذلك بالاجتماعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما. وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن مهمة تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أجر إلى أن تشبه. من هذه العبارة والعبارة الثانية وهي التعريف الذي عرف المصنف به علم الأصول حينما قال حينما قال بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أنه يتضح أكثر العبارة. من هاتين العبارتين يريد أن يستفيد الأستاذ أن المصنف ما كان بصدد هذه القاعدة أبدا واقع عبارة. الآن نبين البدء. ثم قال الأستاذ إن صاحب الكفاية مصرح بأن العلم الواحد قد يترتب عليه غرضان، إذا تداخلت المسائل، إذا اتحدت المسائل وتسبلي، ويبحث فيه عن مهمين مختلفين، يبحث عن العلم الواحد عن مهمين عن غرضين مختلفين، فيسمى ذلك الشيء علما واحدا وان كانت له اغراض متعدده. وامثلا ثم قال والشاهد على ان القاعده الحكميه لا ربط لها بالمقام وليست مقصوده للمصنف بالكفايه. قول المصنف ما هو قول المصنف؟ ان اختلاف علم عن علم انما يكون بالاغراض عند المدونين للعلوم. ثم يقول ويمكن أن يكون المراد من تدوين علم واحد غرضين حينما قال لا يكاد يصح لذلك أي اتحاد جميع المسائل تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة بكلا المهمين وأخرى لأحدهما. فمثلا يقول القاعدة لو كانت في المقام لما جاز للمصنف أن يقول الموضوع الواحد العلم الواحد قد يحدث عن غرضه. لو كان المراد تلك القاعدة لوجب أن يكون الغرض غرضا واحدا لا متعددا، لأن القاعدة بكل صراحة من القول تقول الواحد لا يصدر منه إلا الواحد واضح مثلا، والواحد لا يصدر إلا من الواحد. فإذا القاعدة أصلا وعقا إذا اعتبرنا هذا عقل مما تدل على أن المعلول الواحد لا يقدر إلا من عدة واحدة، والعدة الواحدة لا يقدر منها إلا المعلول الواحد. سيأتي أبي حوجة أن هذه القاعدة إنما أطلقها علماء الفلسفة في الواحد الشخصي، وهو الوحدة الحقة الحقيقية، وهي الله سبحانه وتعالى. فقال هناك أن الحق لما كان واحدا بوحدة حقة حقيقية لا تعد بحيثية هناك ولا تركيبة ولا أي جهة، بل هو عين ومحض البساطة. فإذا لو قدر منه المتعدد الكثير لأنبأ عن تعدد حيثوي، وحيث لا تعدد حيثوي هناك فلا يقبل أن يقدر منه إلا الواحد. فإذا كان كلامه في الواحد الشخصي وفي الوحدة الحقيقية الحقة، لا في الوحدات الطبيعية ولا في الوحدات العنوانية الاعتبارية ولا في الوحدات النوعية. وأمثلة كان كلامه في الوحدة الحقة الحقيقية. وعبارة الحد الآن بل ثم قال: ولذا قد يتداخل البحر العلوم في بعض المسائل، فمسألة واحدة قد تكون من علم السر من جهة، وهي من علم الكلام من جهة أخرى، وهي من علم الكلام من جهة أخرى، كالبحث عن ولاية الأئمة عليهم السلام، فمن جهة نفوذ تفاقفاتهم هي مسألة فقهية. تفاقفاتهم نافذة ومعتبرة بالنسبة إلينا قولا وفعلا وتقريرا، أم لا؟ بل يجب علينا أن نمتثل وأن نسير على صدق تفاقفاتهم، فتفاقفاتهم حجة بالنسبة إلينا. من هذه الناحية هي مسألة فقهية. ومن جهة أن لهم الولاية التشريعية وأنهم أولى من الناس بأنفسهم، فإنه يجب فإنه يكون من المعاني الكلامية. هل له الولاية كما في الرسول صلى الله عليه وآله أم لا؟ ما المراد من الولاية؟ هل الولاية فقط في حق تشريعية أو تكون تشريعية أو هي تشريعية وتكوينية؟ هذا بحث كلامي وليس بحث تكوين وعبارة. فإذا يستفاد، فإذا يقول الأستاذ التجريدي، فإذا يستفاد من كلام الآخر حينما قال يمكن أن يكون لعلم واحد غرضان: أنه لا يريد القاعدة الحكمية لأن تلك القاعدة لا تكون، لأن لازم تلك القاعدة أن لا يكون لعلم واحد أكثر من غرض واحد. هذا شاهده الأول صاحب مثل يقول لازم تلك القاعدة، يعني لو كان المصنف أراد من هذا التعبير القاعدة الحكمية لما كان من الجائز له أن يقول وقد يكون لموضوع واحد غرضان ومهمان. فهذه العبارة منه وهي تعدد الأغراض تدل على أنه ما أراد تلك القاعدة. واضح مثل الدقيق الغرض مهتدى يقول على أن عباراته الأخيرة حينما عدد الغرض مع وحدة الموضوع تدل على أنه ما أراد القاعدة. واضح مثل هذا هو الشاذ الأول للأستاذ التنفيذي على أن المصنف ما أراد من هذا التعبير القاعدة المذكورة. وعبا كلمات الأعلام في الغالب والأساتذة المتبسمون أكثرهم تقول على أن المصنف أشار بهذه العبارة إلى القاعدة المذكورة، لأن المصنف الآخر من المعروف على أنه كانت له مشارف فلسفية كثيرة في كثير من الموارد. واقع عبارة ولذا عند كل فرح من القول يقول إن جاء لم ترسي أساس الشرح، وهي العبارات الذي باقية لحد الآن عبارات فلسفية، يعني عبارات فلسفية إن شاء الله نسينا بها. والشاهد الثاني الذي هو الأقوى بنظر الأستاذ التبريزي من قول المصنف ما أراد القاعدة هو قول الآخر. والشاهد الثاني الذي هو الأقوى على عدم إرادة المصنف لهذه القاعدة في المقام حينما قال المصنف، ماذا قال المصنف؟ إن علم الأصول ليس الغرض منه غرضا واحدا بل له غرضان، ولذا قال علم الاصول هو العلم الذي يحصل بواسطته استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها هذا غرض، او التي ينتهى اليها في مقام العمل هذا غرض بمعنى ببدل، او التي ينتهى اليها في مقام العمل بمعنى انه اذا فتح باب الاستنباط للحكم الشرعي ما هي الوظيفه العمليه وشلون واضح عباره، فاذا يكون الاستاذ نفسه هذا التعريف من المصنف لعلم الاصول جعل موضوع علم الاصول يبحث عن غرضين، يبحث عن غرضين، عن استنباط الاحكام الشرعيه وعن الاصول العمليه التي هي وظائف عمليه، فما رجع الى غرض واحد. والقاعدة تقول لا بد في موردنا من غرض واحد دليل، وقد حجية الظن بناء على الحكومة أرسلوا حجية الظن بناء على الحكومة مرت عليكم يقينا لكن يشيروا إليها من المتحدث. إذا سد باب العلم والمراد من العلم كالأخبار المتواترة وما في الكتاب المجيد من نصوص واضحة هذا علم وكل لا شك ولا ريب فيه، فإذا سد علينا باب العلم في الكتاب المجيد وسد علينا باب العلم في من في الأخبار في الطرق والإمارات بأن لم تكن لدينا أخبار متواترة ولم تكن لدينا أخبار واحات قفت بالفراهم وعرفنا على أنه بناء على الامتداد والمقدمات الخمسة التي ذكرناها في البحث الماضي وعرفنا أن هناك تكاليف باقية لم يجي بها العلم ولا العلم، العلم ما هو؟ هي الطرق التي أضبطنا بالعمل على طرقها كالأخبار كالأخبار التي والطرق التي أضبطنا بها بالعمل على طبقه، فإذا سد باب العلم وسد باب العلم وهو يعني هو يقول له وهو العلم الذي بالتنزيل والاعتبار أصبح علما، إذا كأخبار الأبعاد فإذا سد باب العلم وسد باب العلم بناء على من على بناء على الاستدلال أرجو التوجه لا نقول بالاستدلال لكن بناء على الاستدلال، الآن الحوزة قائمة على ثار على أنه لم ينسى باب العلم والعلم بل ما هو موجود من العلم والعلم يفي للشريعة لبيان الشريعة وفي له لكن بناء عليه إذا فت باب العلم والعلم وبقينا لا نتمكن من الوصول إلى من إلى الطريقة الشرعية ماذا نفعل؟ هل نأخذ بالأمور الوهمية والأمور الشكية ونترك الراجح وهو الظن أم لا؟ يقينا كل عاقل يعلم على أنه مع وجود الراجح لا ينبغي التوجه إلى الشكوك إلى الأمر إلى ما هو المشكوك فيه وما هو متوهم وكلنا، فإذا يجب علينا أن نأخذ الراجح. هل الأخذ بالراجح كان إرشادا وحكم شرعي لتكون الأشياء والأمور التي نتوصل إليها عند انسداد باب العلم والعلم من باب الكشف أن الشارع كشف لنا على أنه يجب عليكم أن تأخذوا الظن فيكون شنو؟ بناء على الكشف حجية الظن بناء على الكشف يعني بناء على كشف حجية واعتبار الظن للحكم الشارع فيكون من الأمور المتعبدة، أو نقول لا حينما انفتح علينا بناء على الانسداد حينما انفتح علينا باب العلم والعلم وبقينا بين الظن والوهم والشك بحكم العقلي بإرشاد العقلي وجب علينا أن نأخذ بالراجح لأنه مع وجود الراجح الأخذ بالمرجوح قبيح ولا يجوز لعاقل أن يقدم على القبيح مع وجود الراجح وخمسة، فإذا قاعد نتكلم علينا على الظن بناء علينا على الحكومة على بناء على الكشف يكون استنباط يكون حكم شرعي، لكن بناء على الحكومة العقلية لا يكون أمرا شرعيا فيكون أيضا خارجا على هذا التعريف مثلا، يعني يكون من الأصول يكون بحكم الأصول العملية يكون بحكم الأصول العملية ولم يكن طريقا ومنهجا شرعيا لكم. وكذا كفية الظن على الحكومة بناء على امتداد باب العلم، بمعنى أن يكون الظن حجة من باب الحكومة، فإنه على هذا تكون كفية الظن نظير الأصول العملية، لأن معنى الظن بناء على الحكومة أن العقل العاجز عن معرفة الأحكام الشرعية لا يجوز للشارع أن يلزمه بالعمل بالواقع. ومن ناحية أخرى من القبيح العمل بالوهم أو الشك مع وجود الأمر الراجح وهو الظن. وعبر ثم يقول الأستاذ: فإذا المصنف مصرح بأن لعلم الأصول غرضين، ومعنى هذا أنه لا يجب وحدة الغرض في العلوم حتى يقال الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فلهذين الشاهدين استدل المصنف أن عقب استدل الأستاذ الشافعي على أن المصنف ما أراد من هذا التعبير وهو وحدة الغرض تحكم عن وحدة الموضوع القاعدة الحكمية. ثم قال الأستاذ الكبيري: قد يقال أنه من الممكن ترجع الغرضين إلى غرض واحد جامع عند الغرض. ويمكن أن نقول على أن الأغراض وإن تعددت، الغرض الأول كيفية الاستنباط للحكم الشرعي، الغرض الثاني وهو في عدة في الأصول العملية كيفية الوظيفة العملية، مثل لا فهناك غرضان. لكن قد يقول القائل: كل من الغرضين يمكن بتحليل عقلي أن يرجع إلى غرض واحد. فيجيب على أن إذا وجهنا بعض الأغراض المتعددة وأرجعناها إلى جامع واحد، الجامع الواحد يمكن أن يكون في كل شيء. مثلا الشيئية يمكن أن تجمع كل الحقائق، الشيئية جامع عام، فالجوامع العامة ليست بجوامع في الحقيقة. ولذا يقول: لو كانت هذه الأمور، لو كانت الأغراض المتعددة يمكن أن تجمع باعتبار من الاعتبارات تحت جامع وغرض واحد، لقلنا على أن جميع الفنون هي بغرض واحد. لماذا؟ لأن الفنون يراد منها استكمال النفس الإنسانية، واستكمال النفس الإنسانية يدخل تحته كثير من الأمور، العلوم الطبيعية، العلوم الرياضية، العلوم الفلسفية، العلوم الفقهية. ولذا قال لو صح هذا، أي إرجاع الأغراض المتعددة إلى غرض واحد بالحاضر واعتبار، لرجعت جميع العلوم إلى غرض واحد وهو كمال النهج، وهذا لا يمكن الالتزام به. فإذا الأغراض المتعددة التي التزم بها في العلم الواحد تنبه على أن المصنف لن يجب من هذا التعبير القاعدة الفلسفية. ثم يقول الأستاذ: إذا اتضح أن الغرض في العموم لا يجب أن يكون واحدا، وثانيا بناء على وحدة الغرض فهو واحد عنواني اعتباري. عندنا وحدة عنوانية اعتبارية مولانا، ألف جندي يعبر عن هذه المجموعة مثلا بلواء واحد، هذا البناء بما فيه من الآجر والخشب والحديد ويعبر عنه ببيت، هذه وحدات اعتبارية. والوحدات الاعتبارية لا يجب أن ترجع إلى جامع ذاتي حقيقي، يعني بجهة من الجهات الشخص قد يسمح بعض الأشياء فيجعلها تحت قاعدة تحت موضوع واحد. فالوحدات الاعتبارية هي التي هي السائدة في العلوم. يقول الأستاذ: الوحدات الاعتبارية هي السائدة الغالبة في العلوم، فلذا أمور متعددة كثيرة قد يجمعها الجامع، قد يجمعها الشخص تحت قاعدة واحدة تحت اسم وعنوان واحد، لكنها عناوين اعتبارية. فإذا أرجوك، يقول الأستاذ أن القاعدة في الواحد الحقيقي الشخصي، وكل له، أما الواحد العنواني كالإنسانية، وكذا الواحد الاعتباري كوحدة البيت ووحدة الجيش وكوننا جميعا تحت هذا السقف أو في هذا المحل. هذا جمع الأمر الجوهري كوجودنا الجسمي، وجمع الأمر العرضي كأفراطنا، لكنه ليس بواحد حقيقي، ليس بواحد ذاتي، هذه الوحدة وحدة اعتبارية. ولذا يقول الرجل: يقول إذن إن الغرض في العموم لا يجب أن يكون واحدا، وثانيا بناء على وحدة الغرض فهو واحد علماني اعتباري وليس بواحد حقيقي، ومحل القاعدة هي في الواحد الحقيقي لا الواحد العلماني أو النوعي. والواحد العلماني من الأمور التي يمكنها أن تجمع الأمور المتعددة باعتبار المعتبر ولو لم تكن لتلك المتعددات جامع ذاتي كالموجود تحت هذه القبة المنطبق على جميع الجالسين تحتها بما لهم من الجواهر كأجسادهم وبما لهم من الأعراض كأطرافهم. فهنا جمعنا الجوهر والعرض بإيجاب بكونه تحت هذه القبة تحت هذا المحل، لكن هذا ليس بجامع حقيقي وإنما هو جامع اعتباري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.